يزكي 10 سنوات كلها. طيب لو قلنا هل هو قادر قبل تمام 10 سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل 10 كالدين. نعم. لو رجل لم يزكي بخلا ومات، هل أبناؤه وكان عليه دين وأبناؤه قضوا دين أبيهم هذا الذي على في ذمة أبيهم، هل لم يكن الآن عنده مال فقد المال، هل هم يأخذوا الزكاة من أموالهم خاصة؟ ما قلنا ما تنفع الزكاة لو أخرجوها من ماله، لو كان عنده مال وأخرجوها من ماله لم تفع عند الله، يعني يعتبر مانع للزكاة، يعاقب عقوبة المانع من الزكاة، يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره. نعم. ما له غير هذا؟ لا، لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدين بين رجلين. نعم. ايش وصيه هو شرط فيها ولا ما؟ لا، ما هي شرط. وكيف اعرف عليه الزكاه؟ يقول اذا كان على ميت زكاه فهل يشترط ان يوصي بها؟ اقول لا يشترط، متى علمنا ان عليه زكاه فانه لا يشترط ان يوصي بها. نعم. هما ما ذكر هذه مثلنا بها. هنا نفس الشيء، لأنها لما سرقت صارت كالمعدوم. كيف؟ هنا هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت، قد وجبت الزكاة والدين واجب أيضا، لكن في حال الحياة لم تجب الزكاة على المذهب أصلا لم تجب الزكاة على المذهب، لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة. على القول الراجح أنه لا يمنع، نقول يؤدي الزكاة ونعطيه، لأنه في حال الحياة نعطيه لقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه. نعم يا أحمد. نعم، لأن مثل ما قلنا فيما سبق، أولا أن عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير، والشيء الثاني عروض التجارة في الغالب تتبدل، بمعنى أن هذا العين لم تأتي عليها سنة كاملة، يمكن في أول السنة قد ملكت عينا أنفع للفقراء من هذه العين. والشيء الثالث أنه أن الزكاة في عروض التجارة تجب في القيمة، ما تجب في عينها، فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكون هي محل الإعطاء. أصل عروض التجارة ما فيها دليل، يعني مثل الدليل على الذهب والفضة، ولهذا كانت فيها خلاف، فالظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، وغيرهم أيضا من بعض العلماء، حتى أن بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء، لكنه قول ضعيف لا شك فيه، انه اذا قلنا لا تجب في عروض التجاره معناه كل تجار انا ما عليهم شيء الا من عنده دراهم. نعم سليم. والله نعم، الفرق أن الزكاة عبادة، إنما وجب في أمر الله، والدين إنما وجب للآدمي، فهو حق آدمي محض. لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق ولا أن ينذر الصدقة بالمال حتى يوفي دينه. نعم. إذا كان الإنسان في عروض تجارة وقبل حلول الحول دخل معه شيء في التجارة، هل يكون الشيء في تجارته حوله مع حول الشخص؟ لا، الشريك يكون حوله من حين ملك الله، ما يضر. والشريك هذا مثل له نصف، أعطاني نصف مثلا، يكون النصف هو إذا حال عليه الحول، إلا إذا كان هذا المشارك من أصل عنده عروض تجارة ويعمل. هذا الغني من عروض التجارة ما يجوز أن نأخذه إلا بدليل صريح. اللي هم؟ لكن هذا حق لله، وقال تعالى خذ من أموالهم، وهذا مال. وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلا ونهارا، يعني يرعونها ليلا ونهارا، تجب عليهم، فهذا مثله. احنا ما ظلمناه شيء، وجب الله عليه. ما هي الزكاة في الشرع؟ هي مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص. ما في يعني تعريف أدق من هذا؟ طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام يحيى؟ هي الركن الثالث من. طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟ نعم، وجوبها بإجماع المسلمين، لكن خالفوا في بعض الأشياء، هل تجب أو لا تجب؟ طيب، للزكاة شروط، أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟ خمسة. كيف؟ الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره، يعني استقرار الحول. نعم، أحسنت. ومضي الحول ما ضد الإسلام يا ابن داود؟ نعم. الكافر لا تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه إلا أن يسلم. فإن أسلم قضى ما مضى. كيف تقول الله يسلم؟ يعني يطالب الأول بالإسلام، إذا أسلم تجب عليه. هل السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟ لا تجب. تمام. هل يعاقب عليها؟ نعم. ما الدليل؟ الله سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن مسكين وكنا نخوض مع الخالدين حتى. تمام. إذن ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه خالد زين؟ نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم. تمام. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟ الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام. الدليل غير التعليل. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟ لأن